بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نتابع قراءتنا في شرح الإمام السيوطي على ألفية الإمام ابن مالك المسمى بالنهجة المرضية في شرح الألفية، ونبدأ بعلامات الأفعال. المجلس الرابع إن شاء الله. تفضل. أنا بسجل عموم. اقرأ الكريم. علامة الفعل علامة الفعل مقدمة له على الحرف، لا ثم أخذ في بياني ثم أخذ في علامة الفعل مقدمة له على الحرف لشرفه عليه بكوني أحد ركني الإسناد دونه. قال بتقول لما يعني هو الأول بدأ بعلامات مين؟ الأسماء. فن بعلامات مين؟ الأفعال. طب ليه ما استناش بالحرف؟ بيقول قدم الفعل ليش؟ ويا شيخ لشرفيه عليه. لشرف مين على مين؟ الفعل على الحرف. يبقى شرفيه الهاء في شرفيه تعود على مين؟ على الفعل. والهاء في عليه تعود على مين؟ الحرف. على الحرف. طب لكونه تعود على مين؟ الفعل. على الفعل. لكونه احد ركني الاسناد دونه، الهاء في دونه تعود على مين؟ الفعل بقى. لا الحرف. الحرف. يبقى لشرف الفعل على الحرف لكون الفعل احد ركني الاسناد دون الحرف. كده لما ننظر الضمائر تبان المساله. يعني الفعل يقع ركنا في الاسناد. طب يقع مسند ولا مسند اليه؟ ولا مسند ولا مسند اليه. بقول لك يقع احد ركني الاسناد، تقول لي ولا مسند ولا مسند اليه. يقع مسند. يبقى لما اقول حضر محمد نسبة الحضور لمحمد، يبقى حضر مسند ومحمد ايه؟ مسند اليه. تمام. يبقى الفعل يقع ركنا في الاسناد ولا لا يقع؟ يقع اي ركنين؟ لا الفعل يقع مسندا. الفعل يقع ايه؟ ولا يقع مسندا اليه. يبقى كده نقسم الحاجات. الاسم مسندا ومسندا يقع مسندا ومسندا اليه. الفعل يقع مسندا فقط. الحرف لا يسند ولا يسند، فلذلك تأخر. تمام. وبعضهم أضاف على حاجة تانية، قال لك إن الاسم له علامة والفعل له علامة وأما الحرف فلا علامة له. الاسم له علامة والفعل له علامة وأما الحرف إيه؟ فلا علامة له. نعم. فقال بالتاء الفاعل سواء كانت لمتكلم او مخاطب. فقال بتاء الفاعل. طبعا السيوط يزود ايه؟ همس. يعني الملك قال ايه؟ بتاء فعلت واتى ويفعلي. فالسيوط يقول بتاء الفاعل عشان عارف ان دي تاء، يعني مش تاء الف، لا تاء. ماشي؟ شكرا. حتى بره المتن بالظبط، حتى بره المتن، اللي ما ينفعش انه يضيف على الايه؟ على المتن ما ليس منه، فلازم يحط الكلمه جوه القوس وبعدين ايه؟ يحط الشرح بتاعه بره القوس حتى لو حرف. تمام؟ يبقى لما نيجي نقول الفعل اشرف من الحرف وادنى من الاسم. الفعل اشرف من الحرف وادنى من الايه؟ من الاسم. ليه؟ واحد الفعل يكون مسندا والاسم يكون مسندا ومسندا اليه، والحرف لا يسند ولا يسند اليه. لكن الفعل واسطه بين الايه؟ بين الاسم والحرف. ماشي؟ الاسم والفعل لهما علامات والحرف لا علامة له. تمام كده؟ فلذلك لما يقدم الاسم ثم يليه الايه؟ الفعل فالحرف. يقول الشيخ أول علامة للفعل مين؟ تاء الفعل. تاء الفعل، ما المقصود بتاء الفعل؟ شخص أو متكلم أو تفضل. مبدا الفعل. التاء التي تلحق الفعل هو يقصد بها من قبل الفعل. يبقى تاء ضمير تلحق بالفعل تدل على الفعل، من اسند اليه الفعل تدل على مين؟ من اسند اليه الفعل. من اسند اليه الفعل اما ان يكون واقعا منه الفعل او قائما به الفعل او متعلقا به الفعل. ومن يكون الفعل وقع منه زي ايه؟ زي حافظ محمد القرآن. الحفظ وقع من مين؟ المحمد. محمد ايه؟ فعل. والتاء وحفظ محمد ايه؟ وحفظ او فاعل. وحفظ فعل وقع منه الايه؟ الاسم. طيب لو حابين نقول نقول حفظت القرآن يبقى التاء ده هي تاء الايه؟ الفعل، لانها دلت على اسم او دلت على شخص وقع منه الايه؟ الفعل. اقول حفظت او حفظت او حفظتي من ثلاث ايه؟ حركات تكون مضمومه وتكون مفتوحه وتكون ايه؟ مكسوره. قائما به الفعل يعني الفعل يبقى فيه لكن هو ما بيعملوش. زي ايه؟ زي شرفت او شرفت او شرفتي. الشرف دي صفه قائمه بالانسان مش هو اللي بيعملها. صفه قائمه بالانسان مش هو اللي ايه؟ اللي بيعملها. يبقى التاء ده برضه تاء الفاعل انها تدل على ايه؟ على من اسند اليه الايه؟ الفعل. متعلقا به الفعل زي ايه؟ زي كنت او كنت او كنت. وزي ضربت او ضربت او ضربت. طبعا لا وقع منه الفعل ولا قائم به الفعل وانما هو ايه؟ متعلق بالفعل اللي كان فعل ناقص والتاء اسمها، وضرب فعل مبني مجهول والتاء ايه؟ نائب فاعل. والمتعلق بالفعل يا سيدنا لازم يكون منه انه لا ما كنت ايه؟ كنت فعلنا تمام. من هنا قلنا ان تاء الفعل دي تاء ضمير، تاء ايه؟ ضمير، وتلحق بالفعل فقط. تلحق بالفعل ايه؟ وتدل على من اسند اليه الايه؟ الفعل. تمام. واعرابها اما فاعل او نائب فاعل او اسم لناشف. تاء الفعل ده اما ان يكون فاعل زي حفظت واكلت وشربت وضربت واكلت وشربت، او تكون نائب عن الفاعل لو كان الفعل بتاعها مبني لايه؟ للمجهول. زي وكلت وضربت وشربت وكلت وضربت وشربت وما الى ذلك. او تكون اسم لفعل ناسف لو كان الفعل متصل به فعل ناسف زي اصلحت لست صرت لا اصلحت لست صرت. تمام. يبقى ده ايه؟ اسم لناسف. تمام. وتكون مفتوحة ومكسورة ومضمومة. فإذا كانت مفتوحة فهي لمين؟ للمخاطب كتبت. وإذا كانت مكسورة فهي للمخاطبة كتبت. وإذا كانت مضمومة إذا كانت مضمومة مفردة فهي للمتكلم. زي إيه؟ كلتو. وإذا كانت مضمومة غير مفردة فهي للمخاطب. أكلتما شربتما أكلتم شربتم أكلتن شربتن. مضمومة ولا مش مضمومة بس مش مفردة، جاي معاها ميم وألف أو الميم أو النون المشددة، فدي بيخليها للإيه؟ للمخاطب. لو بقى مخاطبين أو مخاطبين أو مخاطبين أو مخاطبات. تمام. لكن هي في ده كله بتسمى ايه؟ تاء الفعل. ولما نيجي نعمل نقول ايه؟ نقول ضمير مبني على في محل رفع كذا. ضمير مبني على كذا يعني على فتحه ضمير مبني على الضم على الفاتحة مرتبط على الضم في محل رفع لازم تكون في محل ايه رفع تبقى في محل رفع فاعل نائب فاعل اسم لناس خلاص كده قلنا ايه انها ثلاث محلات يا اما فاعل يا اما نائب فاعل يا اما اسم لايه محل نفسه كده واضح طيب وتاء الفاعل دي علامه خاصه بمين بالافعال ايه الماضيه خاصه تمام زي ما يقول بعد كده بنشرح كده نعم فقال لتاء الفاعل سواء كانت سواء كانت لمتكلم أم مخاطب أم مخاطبة النحو علت طبعا يجوز أن تقول فعلت أو فعلت أو فعلتي صح؟ لكن الرواية بالفتح نقول أهو يجوز فعلت تفعلت يجوز فعلت يجوز فعلت مش احنا قلنا تاء اما مضمومه وتاء مكسوره ولكن الروايه المشهوره عند على ابن مالك بالايه؟ بالفتح تاء فعلت فعلت لما يكون فعلت كذا يا فعلت كذا يا محمد قال فعلت نح فعلت بتاء التأنيث وبتاء التأنيث الساكنة نح أتت جميل ومن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت جميل هنقولي بقى يا استاذ ثاني علامة تاء التأنيث الساكن زي ايه؟ زي أتت زي ايه؟ أتت يقول لك تاء التأنيث الساكنة ده حرف يفيد تأنيث ما أسند له الفعل يبقى هو لا يفيد تأنيث الفعل لأن الأفعال لا تؤنث ولا تذكر صح؟ وإنما يفيد التأنيث إيه؟ نعم ما أسند الفعل يبقى الألم والقامة وقامت هل القيام هنا مذكر والقيام هنا مؤنث؟ ولا هو نفس القيام؟ نعم بس هنا إيه؟ مول قامة يبقى القائم مذكر مول قامة يبقى القائم إيه؟ مؤنث يبقى يفيد تأنيث ما أسند إليه الإيه؟ الفعل وهو حرف هو إيه؟ حرف يكون ساكنا ويكون مكسورا ويكون مفتوحا وقد يضم يكون ساكن مكسور مفتوح وقد ايه يضم هو اصله انه يكون ساكن اصله انه يكون ايه لكن الكسر والفتح والضم ده الالتقاء الايه الساكن تمام يعني قالت فذلكن أخذتها تنس الإيه؟ ساكن؟ قالت يخرج عليك ماشي؟ طيب قالت يخرج مكسور ولا مش مكسور؟ ليه؟ بغير ساكنين وقرئ قالت تخرج قالت تخرج رواية سبعية تمام مشهور يبقى عمل في التاء ضمه تمام؟ قالت أتينا طائعين مالها؟ مفتوح التقاس كده مع مين؟ مع ألف الاثنين يبقى فيها كسر وفيها ضم وفيها إيه؟ فتح الأصل فيها الإيه؟ الأصل فيها السكون وإذا حركت التقاس كده يبقى من إيه؟ كسر بالكسر وأما الضم فله حالة والفتح له حالة تمام يا شيخ؟ طيب أنت التأنيث الساكنة الساكنة ده وصف ولا قيد؟ هو هنا يا سيدنا لا وصف وطأ ايه الفرق وصف القيد؟ القيد لو قيد كانت لابد ان تاتي ساكنه لا قيد في التعريف لابد ان يخرج شيئا نعم يبقى خرج المتحركه ماشي قيد في التعريف لابد ان ايه ان يخرج شيئا اما وصف ما بيخرجش حاجه يعني انا قلت بس ان تاء الفاعل المتحركه المتحركه دي قيد ولا وصف؟ قيد لا وصف لانه فيش تاء فاعل ساكن لا المره دي في اهدى حاجات كده لا لا دي اهدى حاجه غلط يعني في النمر القلب ولا فلا خالص فلا خالص اوكي كويس فلا سيدنا الامكانك ما تكونش يا سيدنا شكرا رفق مسعود. يبقى لو قلنا تاء الفاعل المتحركة، يبقى المتحركة أنا وصف ولا قيد؟ وصف. إن فيش تاء فاعل ساكنة عشان تخرجها، لكن لما تقول تاء التأنيث الساكنة، لا ده أنت عندك تاء التأنيث متحركة. يبقى هذا وصف لسه بقى. يبقى لا قيد. ده قيد. الساكنة قيد. أيوه قيد الموضوع. يبقى طالما هيخرج يوصف ولا قيد؟ قيد. قيد. يبقى تاء التأنيث الساكنة ليس وصفا وإنما هو إيه؟ قيد. قيد الإخراج من المتحرك. الإخراج المتحرك. إذا أنا عندي ما تاء التأنيث المتحركة، هل هي علامة للأفعال؟ هل تاء التأنيث المتحركة علامة للأفعال؟ لا، لأن علامة الأفعال هي تاء التأنيث الساكن. الساكن. يبقى لما يقول لي تاء التأنيث الساكنة يبقى يقصد إيه؟ إنه يخرج المتحرك. التاء التأنيث المتحركة تلحق الأسماء وتلحق الحروف. تاء التأنيث المتحركة تلحق الإيه؟ الأسماء والإيه؟ والحروف. أسماء زي إيه؟ زي قائم، قائمة. دي تاء التأنيث، ده مش تاء التأنيث. قائم مذكر، قائمة مؤنث. يبقى دي تاء إيه؟ تأنيث. ولكن دي متحركة ولا ساكنة؟ قائمة متحرك. يبقى لحقت مين؟ الأسماء. تمام؟ طب الحروف زي لا تبقى لا، ورب تبقى ربت، وثم تبقى لا ثم. فمضيت ثم قلت لا يعني. فإن التاء دي تاء تأنيث إيه؟ متحركة ولا ساكنة؟ متحركة. دخلت على مين؟ ثم دخلت. نعم. ثم دخلت لما دخلت. تدخل هنا تاء التأنيث للمبالغة. تدخل تاء التأنيث للإيه؟ للمبالغة. يعني أقول لك اسمي رب ضارة نافعة. أقول لك إيه؟ رب تضارة نافعة. رب تضارة نافعة. أنا دخلت التاء تأنيث في رب ليه؟ للمبالغة. زي ما يقول مثلا فلان علامة، يبقى التاء مداعية للمبالغة، مداعية. يبقى دخلت لي التاء دي للمبالغة. للمبالغة. ايش حسينا؟ يبقى لما يقول تاء التأنيث الساكنة ده قيد لإخراج من تاء التأنيث الايه؟ لما انت تقول لي طب ما احيانا تاء التأنيث الساكنة تتحرك، قال لك تحركه هنا تحرك ايه؟ عارض. تحرك ايه؟ عارض التقاء الساكنين. اما تاء الفاعل تحركها ايه؟ اصلي. تاء الفاعل تحركه ايه؟ اصلي. تمام. مثل بقى لتاء التأنيث بايه؟ باتا. وبرضه تلاحظ ان ابن مالك غالبا ما يعتمد بالمثال على القاعده، او يستغنى بالمثال عن الايه؟ القاعده. يعني ما قالناش تاء التأنيث الساكنة ولا تاء الفاعل بتحرك. قال ايه؟ قال تاء فعل. انت راجل بقى، المتن ده مش معمول للمبتدئين صح؟ هل المتن فيه معمول للمبتدئين؟ لا، ده معمول للمتقدمين مش متوصفين كمان. فلابد يكون عندك معرفه بادنى مبادئ هذا الفن. بنقول تاء فعل، تبقى احنا عارفين فعل هنا تاء الايه؟ تاء الضمير الفاعل. خلاص؟ واتت يبقى تاء الايه؟ التالف. تمام. لما مثل تاء التأنيث قال أتت، راح السيوطي قال إيه؟ ومنه قوله من توضأ يوم الجمعة فبها وإيه؟ ونعم شر الحديث الشريف. شر الحديث الشريف. طب ليه؟ هو ما كانش المثال بتاع ابن مالك كفاية؟ ليه السيوطي جاب مثال تاني وقال فبها ونعم؟ توضيح يا سيدي. توضيح ايه؟ توضيح مثال لا سيدك اوضح من فبها ونعم. ورجع لواحد حديث الرسول واضح في معناه، احنا بنتكلم في القاعده. قال لك لان نعمه مختلف فيها المفتوحة وال لا البصريون بن اسمه قالوا النافع، والكوفيون قالوا ان هي اسم. فحب الشيخ يعرفك من دلوقتي ان مثلا المصريين ايه ارجح ان نعمل فعل بدليل قبولها تائب ايه تمام. والكلام ده هيبان لك كمان المصريين قالوا المصريين قالوا النافع والكفرون قالوا ان هي اسم. وايهما ارجح المصريين قالوا المصريين ان هي ايه فعل والدليل قبولها تائب. جميل جميل جدا ماشي يا سيدي. يبقى لما يقول الشيخ والتقييد والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأسماء اللاحقة للأسماء اللاحقة للأسماء نحو ضاربة ضاربة ضاربة فإنها متحركة بحركة بحركة الإعراب تمام. ولا ولا ورب وثم ايه ولا ورب وثم يقصد الحروف معطوفة على الأسماء. عليكم السلام وبركاته عبد الرحمن نور اسمك ربنا لكم ما بعمل وكنت وكنت ولا الله أكبر الحمد لله رب العالمين. فكرة خلنا مش كنا ترى لا ما شاء الله. لما يقول والتقييد بالساكنة يخرج المتحركة اللاحقة للأسماء ولا ورب وثم. يبقى التاء المتحركة بتلحق إيه؟ الحروف والأسماء. الأسماء كلها ولا ورب وثم من الحروف. إنما بقى الحروف لا ما ينفعش تقول في من منت ولا فعلة علاتة لا تاني اسم متحركة. إذا لحقت الحروف فإنما هي كم حرف؟ ثلاثة بس ثلاثة حروف اللي هم لا وربع وثم لذلك نص عليها مش يبقى احنا كده نقول ما أول علامة الأسماء؟ تاء الفاعل وإليها أشار بقوله تاء فعلت تمام. طيب وهو ثاني علامة اللي فعل أتت تاء التأنيث الساكنة وإليها أشار بقوله وأتت. جميل تفضل يا شيخ. ورب وثم ولا ورب وثم قلنا إن لا ورب وثم هذه ثلاثة أحرف تدخل عليها تاء التأنيث المتحركة لإفادة المبالغة لإفادة الإيه؟ المبالغة ليس مثلا ولات مثلا زي ولات حين مناص. إيه الفرق بين لا مناص حينئذ وبين لا حين مناص؟ مبالغة في النافي صح؟ إيه الفرق بين مضيت ثم قلت لا يعنيني ومضيت ثم تقلت لا يعنيني؟ مبالغة في الابتعاد والايه صح. الفرق بين رب ضارة النافعة وربة ضارة النافعة قلنا رب ضارة النافعة تفيد المبالغة في الأمر وربة أخ لك لم تدل. قال الشاعر ناوية يا ربة ما غارة شعواء كاللذعة بالنيسان تمام. ايه هذا شعر يا هاتف طول ما انت دخلت بقى في اللفية تسمع شعر غريب. ثالثة العلامات وياء مخاطبة ناء وياء نعم وتنفع وياء برضه ما انا كنت اقصد لانه لانه وقف على مين؟ متحركة بحركات الاعراب. لا لا ده ياء دي معطوفة على تاء اللي نفوه ده بتاء فعلت وتاء اتت وياء المخاطبة يبقى هي معطوفة على مين؟ على تاء فعلت لأنك فوق خالص فعشان كده مجرورة زيها تمام. وهي المخاطبة فعلي وهاتي وتعالي وتعالي وتعالي وتفعلين ماشي خلاص كده خلص كلام فيها المخاطبة. نقول احنا كلامنا ما هي ياء المخاطبة؟ هي التي ضمير ولا حرف الأول؟ لا ضمير اسمي ضمير يتصل بمين؟ يتصل بجمع المؤنث بالفعل يا اخي يا المخاطبه ضمير يتصل بالفعل ها يدل على مين؟ يدل على الطلب لا يا أخي أنا خطبة يدل على الواحدة المخاطبة. يدل على الواحدة الإيه؟ المخاطبة. أم يتصل بالفعل كل فعل؟ لا بفعلين بس. الأمر المضارع والأمر. وعليه مثل بقوله ابن مالك قال ويفعل. ابن مالك قال ويا إيه؟ افعل. افعل ده إيه؟ أمر. وابن أسيوطي قال إيه؟ جاب معها قال افعلي وهاتي وتعالي وتفعلين. تفعلين ده اللي هو مين؟ توكيد المضارع. يبقى افعلي الأمر وتفعلين مين؟ المضارع. يبقى يعني المخاطبة تلحق بالأمر وتلحق بمين؟ بالمضارع. بنيجي نسأل سؤال، ليه الإمام السيوطي رحمه الله ذكر هاتي وتعالج ومش افعلي؟ كان يكفي؟ حفل علة فعلا؟ ها؟ قصده يعني يميز من حفل علة وإيه المخاطبة؟ كان يكفي واحد، كان يكفي هاتي أو يكفي تعالج. لا يكفي ممكن شيء كذا. صح. هاتي وتعالي ذهب بعضهم إلى أنها اسم فاعل. زي صح مثلا وهيهات الكلام ده. وذهب الجمهور إلى أنها فعل أمر. الأرجح أنها فعل. فهل يا ترى هي اسم فاعل ولا فعل أمر؟ فعل أمر. بدليل قبولها يا المخاطب. بس بدليل قبولها يا المخاطب. يبقى السيوطي لما يجي لك من دلوقتي ويقول لك ويا المخاطبة مثل هاتي وتعالي يغير يا سيدنا فعل باتصال يقول لك ان هي الاصح فعل ان هي ايه فعل بدليل اتصال يا المخاطبة بها. شوف حتى العلماء لهم في امثلتهم مجرد بس التمثيل له قيمة. لو حطلك مثالين في مكان يبقى له قيمة. مش كلام كده وخلاص. كلام بيتقال بمزاج رحمه الله. نعم. طب ليه قلنا هاتي وقلنا تعالي؟ ما نقولش ليه هاتي وتعالي او هاتي وتعالي. ده بقى يا سيدنا يرجع للصرف. يرجع للصرف. هاتي الحرف المحذوف منه ياء. هاتي الحرف المحذوف منه ايه؟ ياء. عشان كده لما تأمر واحد بتقول له ايه؟ هاتي كده. بتحط على ايه؟ كف هاتي كف. يبقى الحرف المحذوف منه ايه؟ ياء. انما تعال تعال يا فلان ولا تعالى يا فلان؟ تعالى. يبقى الحرف المحذوف منه ايه؟ الف. فهاتي الحرف المحذوف منه ياء فلذلك كسر، وتعالى الحرف المحذوف منه ايه؟ الف فلذلك ايه؟ فتح. يعني يشبهان ايه؟ يشبهان مثلا ايه؟ امضي واسعى. لسنا امضي او امضي لما تكلم واحده اسعى واسعي. طبعا اللي اتحذف جاء اللي اتحذف جه بداله ما يناسب الحركه. لا اثبتت الحركه المناسبه. اثبت الحركه الايه المناسبه. يبقى هاتي ها حذفت منها مين؟ الياء وبقيت الكسره دليلا عليها. ماشي. وتعالي حذفت منها ايه؟ الف وبقيت الفتحه دليلا عليها. تمام. ماشي يا سيدي. ونون التوكيد مشددة شددة كانت ونون التوكيد مشددة كانت أو مخففة. يبقى دي العلامة الكام؟ العلامة الرابعة من علامة مين؟ الأفعال. نون التوكيد. نون التوكيد قال لك يا إما مشددة يا إما مخففة. مشددة اللي هي بيسموها الإيه؟ نون التوكيد الثقيلة. والمخففة اللي بيسموها الإيه؟ الخفيفة. نح نح أقبلن ولا يكونن. لا ما تتشدد لي بقى النون بتاع أقبلن وتسكين النون بتاع لا يكونن. نح تسكين أقبلن ولا يكونن. فعل ينجلي أي ينكشف وبه يتعلق قوله بتاه. بتاه وقف على فكرة كلمة بتاه فعل اللي في اول البيت بتاه فعلت واتت ويفعلي ونون يقبلن فعل ينجلي. بتاه مش بجر ومجرور. يتعلق بمين جر ومجرور ده؟ يتعلق بقى سيدنا باقبلن. لا يتعلق بينجلي. بينجلي يبقى المعنى ينجلي الفعل يعني يظهر كده ويبان ويتميز بايه؟ بتاه فعلت بيفعلي وما الى ذلك بهذه العلامات. تمام؟ طيب نقول له للتوكيد لما نيجي نعرف نقول ايه هي حرف يعني ضمير ولا اسم لا ضمير ولا اسم حرف يتصل بالفعل ليزيده ايه توكيدا وتقريرا صح طيب يتصل بالفعل عن فعل المضارع بس والأمر المضارع والأمر رأى لذلك الشيخ ابن مالك مثل بإيه أقبلان فراحوا مثل بإيه لا يكون فضرب عصفورين بحجة إزاي يبقى ابن مالك جاب المضارع وهو جاب ابن مالك جاب الأمر وهو جاب إيه المضارع قبل العصفور الأولاني والعصفور الثاني تشديد أيوة ابن مالك جاب المشددة تمام ضربها كده بالراحة يبقى ابن مالك مثل لمين للأمر وهو مثل المضارع وابن مالك مثل المشددة راح هو مثل مين للمخفف وبرضه ما خرجش بره القرآن ليكون اللي هي بتاعت سورة الايه سورة يوسف كلام جميل جدا طيب بنيجي نسأل هل الفعل ليست له علامات غير هذه الأربعة؟ ليه أكيد زي سن شيء وسوف قاد قاد ونقول الوقاية عارفينها ولا لا؟ الوقاية من عامة الأفعال صح كده؟ ده هينفعنا بعد كده إن شاء الله طيب اتفضل شكرا ويقضى حسن ذلك وصول النون على اسمه في قوله فقائلن احضروا فقائلن احضروا الشهود انه ضرورة قلنا ده بيسموه ايه؟ اعتراض وجواب الاعتراض يعني الشيخ سيوطي بيعترض بيورد اعتراضه وبيتجاوب عليه يلا اشرحنا الاعتراض ده يا سيدي بيقول ولا يقدح في ذلك دخول النون على الاسم في قوله أقائلن أحضر الشهود لأنه ضرورة يعني لا ضرورة خالص يعني فين الاعتراض الأول وبعدين نجاوب لك اللي هو قائلن بتقبل أيوة وقائلن اسم ولا فعل قائلن اسم يبقى بيقول ازاي انتوا بتقولوا نون التوكيد خاصة بالأفعال مع انها دخلت على اسماء قول الشاعر أقائلن أحضر الشهود أقائلن اسم ولا مش اسم قالوا له اسم قالوا مدخل فيه التوكيد ولا مدخلتش دخلت قالوا يبقى إذا النون التوكيد لا تخصص بمين بالأفعال وليس بالعمل الأفعال راح إجابة قال له بقى لأنه ضرورة يعني ضرورة ضرورة شهود يعني ضرورة شهود يعني ما ينفعش يا سيدنا هذا يعني بدون النون ما ينفعش منطق أيوه الاستثناء لا يعد هو طبعا الاستثناء لا يعد قاعده او الشاذ لا يقبح في الايه في القاعده لكن احنا عاوزين بس نفهم كلمه ايه الضروره الضروره نقول ان الشاعر مقيد بحاجه اسمها وزن وقافيه الشاعر احمد خمد مقيد بحاجتين حاجتين مكتفينه كده الراجل اللي بيخطب على المنبر الامر قدامه مفتوح ليه يجيب كلمة من هنا يجيب كلمة من هنا يرفع ينصب يجر يجزم يطور يأثر محدش يقول له لا انت ايه غلطان الا لو غلط في النحو اعر بقى لا انت الحرف عندك بحث زودت حرف هنا كسرت حرف هنا مديت هنا مديتش هنا لا ده انت ايه انت ماشي بين يعني ايه شفت زي ما يكون واحد ماشي بجمل في حارة متر ها لازم يمشي ايه بحذر عشان لا يجي يمين ولا يجي شمال هل ده زي الانسان اللي ماشي بحصان في حاره 50 متر لا او الخطيب زي اللي راكب حصان في حاره 50 متر راح لكن الشاعر زي اللي راكب جمل في حاره ايه 8 من هنا وزن ومن هنا وزن من هنا قافيه ومن هنا مش عارف ايه فلازم يمشي بحذر وخطوه خطوه فلذلك هذا الشعر المقيد بالوزن والقافية قد يضطر أحيانا إلى بعض المخالفات للنحو. ها يبقى طبعا احنا نخالف مين؟ ليه؟ لكي يقيم الوزن. في الحالة دي يقول لك انا نفسي لازم اعرف غلط، لازم اعرف ايه اكثر الوزن ولا اكثر النحو. اكثر النحو اسكي. تقول لا النحو اسكي لان سيدنا يعني ما شرع الا لاثبات النحو وتقعيد وتفصيل. لا من الكتاب. لا انا مش بتكلم كعامة. انا بتكلم سيدنا مثلا اللغة العمدة فيها النحو مثلا. ايوه. وعلى فكرة بعد ما وضع قواعد النحو ما حدش يقدر يجي يقول انا هكسر قواعد النحو عشان اشياء. بس الكلام ده قبل. الكلام اللي بيقوله ده هو قبل ما يحطوا قواعد الايه؟ النحو. كانت العرب عندها قواعد ذهنية لو عندهاش. لكن العرب كانت تقدم الشعر على النحو. العرب كانت تقدم الايه؟ الشعر على النحو. فكانوا يسامحون الشاعر اذا اخطا في الشعر لاجل الايه؟ اذا اخطا في النحو لاجل الايه؟ الشعر. ويسمونها ضرورة الشعر. بس ما ضروره ايه؟ بس طبعا العلماء بتوع النحو مش يسمون كده يعني. طب بس من الضرورات الى ضرورات حسنه وضرورات قبيحه. صح؟ ما تجيش تجر الفاعل وتقول ده ضرورات شعريه. صح؟ ما تجيش تروح جاي على المفعول رفعه وعلى الفاعل نصبه وتقول ده ضرورات شعريه. خلاص؟ فالضرورات تقدر بقدرها. ليه في الفكر بالظبط؟ الضرورة تقدر بقدرها. كذلك عندنا في اللغة برضو الضرورة تقدر بقدرها. في ضرورة خفيفة نمشي. خلاص؟ يعني واحد جاء على اسم النوع من الصرف ونوين كفى. ها؟ ولا دي سيبه وهي بيقول ها؟ صرف الممنوع من الصرف أحسن الضرورات. صرف الممنوع من الصرف احسن الايه؟ تقدر يعني تيجي على مسجد الشيخ اشرف. خلاص؟ نقول مثلا ولقد مررت اليوم في دار اشرف. واروح مكسره كده ومديله تنوين. لان اشرف اصلا ايه؟ ممنوع من الصرف. لكن انا في الشارع حتى نونه، لا ده انا نونته وجريته بالكسر. في وجه عليه بقى احسن الضروره، مش من احسن الضروره، احسن الضروره. تمام؟ انما اجي واحد على واحد اسمه محمد واروح جاي في الشارع كده ومحتاج امنعه من الصف. خلاص؟ اقول ولقد رايت على محمد في الوغى وعملت مش عارف ايه. مرت على محمد في الوغى من عشان اقيم الوزن قلت على ايه؟ على محمد. يبقى انا منعت من الصف. قال لك دي ضروره قبيحه. تمام؟ يبقى برضه احنا مش هنسيب الشاعر ان هو ايه؟ يعني ياخد براحه قوي ويهدم لنا النحو الا كده خالص يبقى لغه حد. لا ده احنا نسامحه في حاجات وحاجات ثانيه لا ثانيه ايه اخطا. يميز بين الضروره واللحن مثلا او بين الضروره الخفيفه والضروره الايه؟ الثقيله. تمام؟ يبقى لما فهمت كده يعني ايه الضروره؟ تمام. فلما يجي الشاعر يقول لك اقائلن احضروا الشهود. اقائلن احضروا الشهود. اللي حصل انه ايه؟ الشعر عشان يوزن البيت اضطر انه يدخل انت وجد على الاسم. نقول والله احنا ممكن نسامحك لو لقينا لك ايه؟ يعني عذر. يعني في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها ما يسهل الضروره. حاجه اسمها ايه؟ وبرده حاجه اسمها ما يسهل الشذوذ. الشذوذ ان انا اخالف القاعده في غير الشعر. الشذوذ انها خالف القاعده في غير الايه؟ في غير الشعر. تمام؟ يبقى اذا خالفت القاعده في الشعر فهذا ايه؟ ضروره. واذا خالفت القاعده في غير الشعر اللي هو النف فهذا ايه؟ شذوذ. في امتى سامحك في الشذوذ او في الضروره؟ لو كان لك مسوغ. لو كان لك ايه؟ يعني لما جينا سالنا الشاعر طب يعني ما لقيتش يعني غير نون توكيد هي خاصه بالافعال ونون توكيد شديده كمان. قال لك ما اصل انا لقيت ايه؟ لقيت ان قائل بمعنى تقول. لقيت ان قائل بمعنى وتشبهها في اللفظ، يعني تشبهها في اللفظ وتشبهها في الايه؟ في في المعنى. ووقعت بعد همس الاستفهام اللي هي أكثر ما تدخل على مين؟ على أفعال. فسهل معايا الموضوع وحسيت إن أنا بتعامل مع فعل مش معنى. فعشان كده دخلت مين؟ إنه. فده اسمه إيه بقى؟ سهل له الضرورة. خلينا نعدها. صح؟ إنما لو عمل الكلام ده مع حرف. لو جاء على حرف وراح حاطط فيه نون توكيد. لا ده احنا نعمله غلو. الحرف. اللي جاب الحرف الفعل. خلاص؟ لو عمل الكلام ده في اسم جامد. يعني يقول لك جاء رجبنا. يقول لك أسمع دخلت من التوكيد في الاسم عشان الضرورة. تبي اللي جاب رجب بالأفعال. خلاص؟ اللي جاب رجب بالأفعال. لكن لو جعل مثلا ايه؟ لو قال في شاب إني لقاتلنك إني لإيه؟ تمشي مع إن قاتل اسم وتصب أنه توكيد لأن لقاتلنك فيها معنى التوكيد والبن بيدخل بعدها الفعل كتير كان وقال إني لأقتلنك صح؟ فإيه؟ في معنى الإيه؟ الفعل فده يسهله الإيه؟ يسهله الضرورة أو يسهله الإيه؟ الشذ فهمت المسألة؟ الكلام ده في أصول اللغة فروع النحو الكلام ده فين يعني احنا كده بنتعامل مع اللغه بقى من فوق مع النحو من فوق الحاجات اللي بتحكم قاعده الايه النحو مش بنتعامل مع النحو من تحت خلاص ان شاء الله خير ان شاء الله نعم تعامل مع الجذور ولا التكوين اه بالظبط كده زي ما بتكون الاول كنت بتعامل مع الفقه بيقول لك ايه اركان الصلاه ايه ايه مطلقات الصلاه ايه سنن الوضوء طيب ده بتتعامل مع الفروع ولا مع الاصول مع الفروع لكن لما تيجي تتعامل مع الرسول تقول لك ايه الحكمه من مشروعات الصلاه؟ ايه المقصد العام من الصلاه؟ ماشي؟ ايه المقصد العام من السجود؟ ماشي؟ ايه الدليل اللي يثبت لك الركوع وما يقال في الركوع؟ الاصول اسمها اصول الايه؟ لما تتعامل مع الرسول يبقى فروع عملك ايه؟ تمام؟ يبقى فهمنا كيف دخل في التوكيد في الاسم في قوله اقائلون نحضر الشهوده؟ ده ضروره تمام؟ ايه اللي سهل الضروره؟ أنها دخلت في اسم يشبه الإيه؟ يشبه الفعل. قال الشاعر أريت إن جاءت به أملودة أو أملودة أريت إن جاءت به أملودة مش عارف إيه كده ومش عارف إيه وقائلون أحضروا الشهودة بيتكلم عن واحد يقول له طب افترضي أخي إن مراتك جابت عيل كده رفيع وأنت بسم الله إن شاء الله زي الفحم خلاص؟ تروح بقى تزعق وتصرخ وتبنى الدنيا عوانا تقول لهم هاتوا الشهود بقى وادونا ابن مين؟ كم انت تنطح نفسك؟ صح؟ ده في اصل معنى الايه؟ في اصل معنى البيت استنوا عن الله فين فين فين فين هذا معنى البيت سيدنا؟ معناه في هذا المثال بس ممكن تشبه بأي لا ما خلاص هو البيت اتقال كده دي مناسبة البيت مناسبة البيت ان هي معناه انه مخلف واحد فيه بيقول له بيقول له قبله أريت إن جاءت به أملودة مرجلا ويلبس البرودة ولا ترى مالا له ممدودة أقائلون عفتر الشهودة أريت أصله أرأيت بمعنى أخبرني والأملود بضم الحمزة النعم وأقائلون بمعنى هل أنتم قائلون وقوله شهودة أي على أن الولد الذي حبلت به من حليله كان قصة عن قصة من خليلي من صاحبي لا لا لا نوصيكم عليه نفس المطبوع من الكتاب خليل لا لا اللي تحت ده عليك واحد اسمه محمد صالح ابن احمد مش عارف اسمه ايه كده المهم هو محقق كتاب النهج المرضي وعمل عليه تعليق كويس من خليلي مطبوع في مكتبة اسمها دار السلام معروف مش كده خلصنا انتهينا من علامات الايه الافعال بارك الله فيكم سمعنا كده يا شيخ لا اي سوى الاسم والايه لا الفعل ده مرفوع على طول مجرور يعني سمعت منك الفعل برضو ليه ايوه اللي بعد سوى على طول مضاف اليه مجرور يبقى سوى الاسم والفعل الحرف يبقى اللي مش اسم ولا فعل يبقى ايه؟ يبقى ما علامة الحرف الذي لا يقوى علامات الاسماء فهو بس الذي لا يقوى علامات الاسماء ولا علامات الافعال فهو ايه؟ فهو حرف. تمام. ابن مالك قال في الحرف ابن مالك قال في الحرف سواهما الحرف كهال وفي ولم. شو الحرف حاجة عند ابن مالك؟ جاب لم عاد جاب ثلاث أمثلة لكن الحروف سواهما الحرف كهال وفي ولم فلازم نسأل هو اللي جاب ثلاث أمثلة؟ شد الحرف يدخل على أسماء ايوه أحسن وحرف مشترك بينه بارك الله فيك. تفضل يا سيدي. وعرف اثنين مستقبل الاسماء ولا قال ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا رجل ولا ده الرضي؟ لا دي كان رضي بالذات الرضي اللي هو ابن مالك اللي هو لا دي كان بدر الدين كلة الرضا ولا كلة الرضي؟ لا هو سبع و قاله الرضي الرضي ده واحد عالم اسمه الرضي الاسترابادي يكتب الرضي بالضاد قاله قاله قاس الف لام هي صح اللام مسوحة شوي قال الرضي اسمه الرضي الاسترابادي الاسترابادي الاسترابادي مزاد الاسترابادي عالم الارض من بلد اسمه استراباد متأخر لا متقدم عن الجمال او يمكن متأخر عن ممن متقدم عن الصوت كتير يعني الرضي الاسترابادي الاسترابادي بادي بادي بادي وده اللي انا بقوله الرضي الاسترابيات شل الاسترابيات ايوه كده صح؟ ده واحد شرح الكافية بتاعت ابن الحاجب شرح الكافية بتاعت الكافية بتاعت ابن مالك وظل يجي يقول لك قاله في شرح الكافية تعرف النادي بتاعت مين؟ ابن مالك قاله في شرح الكافية يعني ابن مالك قاله في شرح كافيته خلاص انما قاله الرضي في الكافية يبقى شرح كافية ابن الحاج تمام فالرضي قال يبقى بيتكلم عن هل هو ابن مالك او السيوخ هنا بيقول ايه من الحروف المشتركة بين الاسماء والافعال مين الحروف المشتركة بين هل هل يعني حروف مشتركه الاسماء ولا فعل تبقى الفعل وليس طب عايزين كده هل داخل على الفعل هل توضأت هل تقوم الليل هل توضأت هل ينظرون الا الساعه ينظرون الا ينتظرون هل ينظرون إلا الساعة؟ هل ينظرون إلا الساعة؟ طيب ومن دخول على هل محمد وفي وفي القرآن؟ هل من خالق غير الله؟ أيوة هل أنتم شاكرون؟ هل أنتم شاكرون؟ هل من خالق غير الله؟ من حرف جر حرف جر للتوكيد وخالق اسم فإن هل تدخل على مين؟ على الفعلية وعلى الإيه؟ الاسمي. طيب ما هيجي بعد كده يقول في باب الاشتغال باب من ابواب النحو باب ايه اشتغال صرحوا العلماء يعني بان هل خاصة بالفعل ازاي يجي يقولنا في اول المقدمة يقولوا ان هل خاصة الاسماء والافعال وبعد كده باب الاشتغال يجي يقول لك ان هل خاصة بالافعال لأنها ممكن تكون حالة استثنائية في باب الاشتغال تقول هل فيها بس نشوف بقى إجابة الرضي أداب الرضي فقط إيه فقط هل إذا وقع بعدها بعده فعل يعني هل بعدها فعل فلا بد من تقدير فعل بعدها مصدر فعل ايه بعدها. يبقى لو قلت هل محمد نجح وقال لك اعرف محمد، يا ترى يبقى مبتدا ولا فاعل مقدم ولا فاعل لفعل محمود؟ فعل فعل محمود. فعل فعل مش فعل مقدم ولا مبتدا على قول الرضي بس. لا دي لا توضيح اجابه الرضي، دي توضيح اجابه الايه الرضي. يبقى هل لو وقع بعدها وبعد الاسم فعل، تعرف الاسم انه مبتدا ولا فعل مقدم ولا فعل فعل محذوف؟ فعل فعل محذوف. ما ينفعش فعل مقدم؟ لا، لان الفعل لا يتقدم. ما ينفعش مبتدا؟ ما ينفعش، لان كلام العلماء قالوا انها خاصه بالايه بالفعل. فاجابه الرضي قال ايه؟ قال اذا كان في حيزها فعل. ده كلام الرضي. يعني ايه في حيزها فعل؟ يعني في بعدها ايه فعل. يبقى لو دخلت حال على الاسماء وكان بعد الاسم فعل، فلا بد ان تقدر ان الجمله معها ايه، في اسميه ولا فعليه؟ لا بد ان تقدر الجمله فعليه. لو الجمله فعليه زوية بعد هل ايه، لا قدر الفعل بعد هل. اما لو جت هل ذات اسم مفيش افعال، يبقى خلاص الجمله ايه اسميه. يبقى الاسم ده مبتدا ولا فاعل مقدم ولا فاعل لفعل محذوف؟ لا هتبقى مبتدا. لا خلاص هو مبتدا بقى، مش محتاج. عشان خدم المسوغات ان اللي يكون مبتدا ان ياتي قبله استفهام. ايوه قبله استفهام. طب لو جينا بقى في الامتحان حاجه زي كده مثلا، نكتب بقى على قول الرضي. يبقى لو الف هل انتم شاكرون، ما يعرف اكتب. هل فعل فعل فعل اسم ولا فعل؟ ايه اسم؟ يبقى مبتدا، دي خبر. خلاص؟ لكن لو قال فهل انتم تشكرون؟ ده فعل فعل محسوب. اتفضل يا سيدنا. هل تشكر أنت؟ هل تشكر؟ القدر زي مؤخر بالظبط. يبقى هل محمد النجح بالتقدير إيه؟ نجح محمد النجح. محمد النجح زي اللي اشتغل بالظبط. صح؟ زي اللي اشتغل بالظبط. مفهوم؟ فهمت إجابة الرضي عن الموضوع؟ طب هل ده قول للرضي ولا ده تفسير لرأي الجمهور؟ تفسير لرأي الجمهور. يبقى لما يجي يقول لي وهو على قسمين الحرف يعني مشترك بين الأسماء والأفعال كهل، تمام، ولا ينافي هذا، يعني كما قلت دلوقتي ما يتعارضش مع اللي هيجي في باب الاشتغال. لا ينافي يعني ايه؟ لا يتعارض. ما كتبش لا يقرح برضه ولا يقرح. يبقى لا يتعارض هذا مع ما سياتي في باب الاشتغال من اختصاصه بالفعل. اختصاص مين؟ اختصاص هل بالفعل. طب ازاي ما يتعارضش؟ انت انا قال لي ان دخل على الاسماء والافعال ونافي الاشتغال بتقول له خاص بالايه؟ بالأفعال. كيف نجيب؟ قال لأن ذلك كلام في الاشتغال حيث كان في حيزها فعل. كان في حيزها إيه فعل. لما يجي بعدها بعد الاسم فعل تبدأ تقول جملة إيه فعلية. قاله الرضي. تمام. يبقى القسم الأول من الحروف ها المشترك بين الأسماء والإيه والأفعال. كمل الشيخ فهد. ومختص وهو على اثنين نحو في نحو في نحو في نحو في نحو. جميل جدا. يبقى احنا عندنا الحرف اما مشترك او مختص. المشترك يدخل على اسماء الافعال زي مين؟ زي هذا. والمختص يدخل على احدهما فقط. فاما ان يختص بالاسماء فقط زي مين؟ في وحروف الجر. ولما نختص بالافعال فقط فيدخل على الايه؟ على الافعال دون الاسماء زي مين؟ زي لم اللي هي اداه ايه؟ اداه الجر. طيب ماشي يا مشاهد. طب نسمع ابو احمد اتفضل. والفعل ينقسم الى ثلاثه اقسام مضارع وماض وامر. ما قلتليش مضارعين مضارعين وماض وامر. انه بدل من ثلاث. يبقى الفعل ينقسم الى ماضي ومضارع وامر. طيب ليه بدأ بالمضارع؟ لانه مضارع. لان احنا اخذنا قبل كده ان الفعل المضارع يشبه مين؟ يشبه الاسم. يشبه الاسم. يبقى بدل بالمضارع الشرفي لانه يشبه مين؟ يشبه الاسماء. تمام. الاسماء طبعا شرفي. وليه فن بالماضي؟ لانه ادنى مرتبة من المضارع. لانه مرتبته ده ادنى من الايه من المضارع. بمعنى ايه؟ بمعنى المواقع اللي بيأتي فيها المضارع ممكن يأتي فيها الايه؟ الماضي غالبا. مع ان الامر جزء من المضارع. لكن المضارع وبعدين الايه؟ الماضي. وبعدين الناس برضه قالت قال لك ايه؟ قال لك المضارع مقطوع باعرابه. في حد اختلف المضارع مره؟ في حد اختلف المضارع مره؟ لا. والماضي مقطوع ببنائه. في حد اختلف الماضي مبني؟ يبقى اتفقوا العلماء على المضارع معرب وعلى الماضي ايه؟ مبني. واما الامر المختلف فيه فقدم المتفق عليه واخر مين؟ المختلف فيه لانه متذكر. تمام؟ يعني اكتب بدا بالفعل المضارع لانه يشبه ليس؟ اه لشرفي. هو يقول لك دلوقتي ها وذكر المصنف علاماتها علاماتها مين المصنف؟ الإمام السيوط. لا السيوط هو اللي بيتكلم كده. المالك المصنف ابن مالك لما بدأ بعلامات الأفعال بدأ بمين؟ المضارع. ها اتفضل. وذكر المصنف علاماتها مقدما المضارع والماضي على الأمر. جميل. للاتفاق على إعراب الأول. أي. وبناء الثاني والاختلاف في الثاني. يبقى الأول اللي هو مين؟ المضارع متفق على إعرابه. والثاني اللي هو الماضي متفق على بنائه. واختلف في مين؟ في الأمر. في الثاني. وقدم المضارع لشرفه. وقدم الإيه؟ المضارع. المضارع مقدم. أي وقدم المضارع لشرفه. قدم المضارع لشرفه بالإعراب قال فعل مضارع يلي لمك يشم. كمل الله. أي يقع بعد لم فإنه يقال فيه لم يشم. جميل. يبقى ما علامة الفعل المضارع خاصة بالمن الأفعال؟ لم يسبق. أن يسبقه لم. علامة الفعل المضارع خاصة بالمن الأفعال أن يسبقه إيه؟ لم. يبقى كده ابن مالك كده ذكر علامة خمسة. علامات اللي قالوها قبل كده. ان هل تفعلت وقت ويفعل ونون اقبلا ارى اقطع ايه علامه. لما ذكر علامه لمين؟ للمضارع خاصه من هي لم. يبقى دي علامه فعل ولا مش علامه فعل؟ علامه فعل. طيب في حاجه اسهل من لم مع المضارع؟ سين وسوف. ليه ابن مالك ترك السين وسوف وذكر لم؟ لم شهيره برضه يا اخي. ولن ليه ما ذكرش لن؟ لن شهيره برضه. لان سنة لم تجد من لم بتنص لم بتنص لم بتنص لم بتنص لم بتنص. طب ليه فضل لم على لم؟ لم يشم. نقول لم حين تدخل على المضارع تقلبه. منين نعرف لم بتقول ايه؟ حرف نفي وجل وقلب. يعني قلب الحال بمعنى المضارع الى الماضي. فيظن من لا علم له انه ايه؟ ماضي. فينصون من الاول على انه ايه؟ مضارع. وشفت ليه العلماء دايما لما يجيبوا علامه المضارع ما يجيبوش لا سين ولا سوف ولا لان ولا كاي ولا صح؟ ليه؟ عشان يقول لك انت ممكن لو شفت السين هتعرف انه مضارع، لو شفت سوف هتعرف انه مضارع، لو شفت لان هتعرف، كاي هتعرف. لكن لو شفت لام يلعب هتفتكر انه فعل ايه؟ ماضي. لو شفت لام يلعب هتفتكر انه فعل ايه؟ فاحنا بنقول لك لا من دلوقتي اي حاجه تدخل عليها لام اعرف انها فعل ايه؟ مضارع. تمام. وراح مديك مثال اللي هو زي ايه؟ يشم. لم يشم. جميل. وماضي الافعال بالتاء. ها. التاكيد. ها. ميز. ميز عن قسميه. ميز عن قسميه وكذا بتاء الفاعل. بس. يبقى ما علامة الفعل الماضي خاصة؟ تاء. نورك قال وماضي الأفعال بالتامز. فهمت يعني كده بالتامز؟ ميز. ميز. يعني ميزه بالتاء. طب أنهي تاء يا ابن مالك؟ قال لك تاء الساكنة اللي هي تاء مين؟ فتانيث وكذا بتاء مين؟ الفاعل. بتاء تانيث وتاء الإيه؟ الفاعل. جميل. طيب لما نيجي نقول بعض العلماء يرون ان علامه الفعل الماضي خاصه ان يصلح معه امس. علامه الفعل الماضي ان يصلح معه ايه؟ امس. ايه الدليل ان اكل فعل ماضي؟ إذا كنت تقول أكل محمد هذا إذا كتب فعل ماضي كذا وحفظ الأمس. بعضهم قال لك لا تقل ساعد تقول في كتب كتب في أكل أكل. وبعضهم قال لا تأنيث تقول في أكل أكل وتقول في كتب كتب. ترى إيه رأيك أي هذه العلامات هو أقوى الدلالة على الفعل الماضي؟ ضمت إيه؟ الفعل الماضي في عندنا ثلاث علامات صحة أن يدخل معه أمس صحة أن تدخل عليه تاني فاعل صحة أن تدخل عليه تاني إيه؟ هم الثلاث علامات الثلاثة إيه؟ علامات لكن أيها أقوى؟ أمس الماضي مفيد المضي. طب إيه رأيك في لم يكتب محمد أمس؟ إذا فعل أقوى ضمد ولا مضارع؟ مضارع لخي فنون أمس بكل أمس تأي فعل شيء أقوى تأي فعل. طب دخل تأي فعل على نعمة؟ لا ولا بس لكن دخل تاء التأنيث على كل دول نعمة إيش عارفة إيش تاء التأنيث أقوى علامات الفعل الماضي إنها أقوى علامات الفعل الماضي ألا إنها لا تتخلف إلا في فعله لا تتخلف إلا في فعل إيه يعني لا تتخلف إلا في فعل واحد يعني في نوع واحد بس من أفعاله اللي بتخلف تاء التأنيث اللي هو مين لا ماضي في فعل واحد من الفعل الماضي في نوع واحد من انواع الفعل الماضي لا تدخل تاء التأنيث اللي هو مين اللي هو فعل التعجب اللي هو فعل ايه التعجب ما اجمل الثلاثه اجمل ده فعل ماضي اجمل فعل ايه ماضي ولا تدخل تاء التأنيث طيب ممنوع الصرف عن كده لا يا اخي بقول لك فعل ماضي ممنوع الصرف اجمالي دي مثلا ما ينفعش اجمالي قلنا على من نص شوف ده ايه انت عايز تتكلم فين فهل الفعل التعجب ده لا تدخله تاء التأنيث ما ينفعش يبقى فعل ماضي قال لك هو فعل ماضي ولكن يدل عليه بنون الوقايه يدل عليه بنون الايه الوقايه فيقال ما اجملني وما افقرني يبقى دي علامه سادسه من علامه مين الأفعال وهي نون الوقاية تمام يبقى وماضي الأفعال بالتامز يبقى التاء الساكنة وكذا بتاء الإيه الفاعل طيب تفضل يا شيخ قال في شرح الكافية مين بقى اللي قال في شرح الكافية؟ كافية مين؟ كافية هو تمام وهي علامة تختص تخص الموضوع تخص الموضوع على المضي ولو كان مستقبل المعنى لو كان مستقبل المعنى يعني ايه وهي علامات تخص الموضوع على المضي ولو كان مستقبل المعنى يعني قول فك لا قوله لو كان سيدنا لو كان الفعل مضارع في المستقبل ودخلت عليها هذه العلامه طب الفعل مضارع في المستقبل تجعله للماضي يعني لو كان الفعل فعل ماضي الفعل فعل ايه ولكن يدل على حاجه في المستقبل يدل على حاجه فين المستقبل ينفع تخش عليه تاء التأنيث ولا ما ينفعش يبقى دي علامة ولا مش علامة؟ أيه. علامة إن حتى الفعل لو مش معناه ماضي وهو فعل ماضي يقبل تال إيه؟ التأنيث زي إيه؟ زي لما تقول مثلا إيه؟ أتى أمر الله فلا تستعجل أتى أمر الله أتى ده فعل إيه؟ ماضي إزاي ويدل على المستقبل وأتى أمر الله ولسه ما جاش يبقى إذا ده في المستقبل يبقى ده المفروض ده فعل مضارع لكن لا أتى فعل ماضي برغم دلالته على حدث فين؟ في المستقبل خلاص؟ طب ليه فعل ماضي؟ لأن يقبل تأتي تقول أتى صح؟ أوتي بالماضي لبلاد ما كانت الحق لا يقع الشيء الذي وقع الماضي. أحسن. يبقى هنا عبر عن المستقبل من المضي ليه؟ لإفادة التحقق. لإفادة الإيه؟ التحقق. تمام؟ جميل. يبقى معنى كلام مالك في الكافية وهي علامات تخص الموضوع للمضي ولو كان مستقبل المعنى، يعني تاء التأنيث أقوى علامات الفعل الماضي فتدخل على الفعل الماضي وإن لم يدل على الزمن الماضي. تمام؟ يبقى تاء التأنيث أقوى علامات الفعل الماضي. ليه؟ لأنها تدخل على الفعل الماضي. لأنها تفكر على الفعل الماضي يا شيخ محمد. تتحول في المستقبل. يا راجل. ولو لم يدل على المضي. على المضي. زي إيه؟ أتت الساعة. فهل أو فهل استعددت لها؟ أتت الساعة. فهل استعددت لها؟ طبعا قولونا فهل استعددت لها دليل أنها أتت لسه ما أتتش. لسه ما شاش ولكن دخلت مين؟ التالي. تمام؟ ده كلام ايه؟ وتاء التأنيث تتميز بأنها تدخل على جميع الأفعال الماضية، كل الأفعال الايه؟ الماضي إلا نوعا واحد اللي هو إيه؟ فعل التعدد. زي إيه؟ ما أجمل السماء. ويدل على فعليته بنون الوقاية، قول ما أفقرني إلى الله. تمام؟ ذكر ماشي سن فضل. وكم بالنون المؤكدة. بالنون المؤكدة. المؤكدة. فعل الأمر. فعل الأمر. الأمر فهم مما يقبلها. ابن مالك يقول إيه؟ فعل الأمر الأمر فهم. لا وماضي الأفعال بالتامل. وسم بالنون فعل الأمر الأمر مفهم، يعني كلمة وسم في الشفرة الأولى. نعم. لكن هي معناها تبع لمين؟ للشفرة الثانية. يبقى وماضي الأفعال بالتامل خلص على الأولى هي. وسم بالنون فعل الأمر سم يعني إيه؟ سمي يعني. سم جاي من وسم يسم يعني علم. سم معناها علم؟ يبقى سم معناها إيه؟ علم جاي من وسام. أو الوسم اللي هي العلامة أو ميز. الوسم غير وسم اسمه إيه؟ الوسم غير وشم. الوسم غير وشم. يبقى سم بالنون فعل الأمر يعني إيه؟ ميز فعل الأمر وعلمه بالإيه؟ أي نون؟ اللي سألها في شوية اللي قالت إذا فعلت وآتت ويا فعلي ونوني أقبلن. يقصد بالنون من مين؟ عشان كده قال النون المؤكده اللي هي النون توكيد ثقيل او خفيف. خلاص بس بشرط ان امر فهم. ان امر ايه؟ فهم. يبقى اذا علامه فعل الامر حاجتين. طلب حاجه الاولى ان يدل على الطلب اللي هو الامر يعني، والثاني حاجه ان يقبل ايه؟ نون التوكيد. لو الاثنين مع بعض يبقى ده فعل ايه؟ فعل امر. زي ايه؟ اكتب. اكتب يدل على طلب ولا لا يدل؟ طب يقبل النون؟ يقبل. اكتب عني. اشرب اشرب عني. اجلس اجلس عني. صح؟ ما ينفعش صح عني. ما ينفعش. طب يكتب. يكتب عني. بس يكتب ما يدلش على طلب. يبقى عندنا ثلاث حاجات. يدل على الطلب ويقبل النون. يبقى ده فعل ايه؟ أمر. يدل على الطلب ويقبل النون يبقى فعل ايه؟ أمر. طب يدل على الطلب ولا يقبل النون؟ يبقى فعل أمر؟ يبقى اسمه فعل أمر. طب لا يدل على الطلب ويقبل النون؟ فعل مباح. ماشي؟ يبقى الفعل إما يدل على الطلب ويقبل نون التوكيد يبقى ده ايه؟ زي ايه؟ اكتب واقبل، يدل على الطلب ويقبل ايه؟ النون. او يدل على الطلب ولا يقبل النون، يبقى ده ايه؟ اسم فعل امر. الاولاني فعل امر، الثاني ايه؟ اسم فعل امر. زي ايه؟ صح. زي يا شباب؟ صح. النوع الثالث لا يدل على الطلب ويقبل التوكيد لكنه يقبل الايه؟ انه فعل مضارع. خلاص، يبقى ده فعل ايه؟ فعل مضارع. زي يكتبن. زي يا شباب؟ يكتبن. كده واضح؟ مش فضل شيء. والأمر ومفهم الأمر. ومفهم الأمر. أيوة. بمعنى طلبي طلبي إيجاد الشيء. يعني مفهم الأمر. يعني أي حاجة تفهمها طلب إيجاد الشيء. طلب الأمر يعني. فضل. إن لم يكن النون المؤكدة محل فيه فليس بفعل بل هو اسم الفعل. جميل. نحو صف بمعنى حي هل مركب من كلمتين بمعنى أقبل. بس يبقى لو وجدت كلمة تعطي معنى الطلب فعلا ولا تقبل النون اسم فعل امر. والامر يعني اللي يدي معنى الطلب. ان لم يكن النون محل فيه يعني لا يقبل ان تتصل به الايه؟ النون للتوكيد. هو يعني اسم فعل ايه؟ امر. نحو ايه بقى؟ صح. وحيهل. قال لك صح بمعنى اسكت. وحيهل مركب من كلمتين حي وهل. والاثنين بمعنى ايه؟ اقبل. حيهل. يعني ايه؟ اقبل. تمام. طيب، كنا شيخ عبد الرحمن. يعني تعال حيهل يعني شد حيلك شوي فيها ايه التوكيد اكتر. وقابل النون إلا وقابل النون وقابل النون بمعنى العكس. لا، قابل النون الذي يقبل النون. وقابل النون إن لم يفهم الأمر إن لم يفهم الأمر فهو فعل مضارع. صح كده؟ يعني مقابل النون لو ما بيفهمش لو ما بيفهمش نوع فعل أمر يبقى مضارع على طول. يبقى إذا قبل النون ولم يدل على الأمر يبقى ده فعل إيه؟ فعل مضارع. فيش كلام، لان احنا قلنا قبل كده ان النون التوكيد تدخل على المضارع وعلى الايه الامر، فاللي مش امر يبقى ايه مضارع. جميل. كاتب بقى سيدنا تتمه. ايوه، تتمه عن ايه؟ بيكمل بقى الكلام بتاع ابن مالك. اذا دلت كلمه على حدث ماض لم تقبل التاء كشتان، او على حدث حاضر او مستقبل ولم تقبل لم كأوه في رواية أوه. نشدد الواو يعني افتح الهمزة وضمها وشدد الواو وسكن الهاء. كأوه يعني هتوجه حاجة زي هتذكر يعني. لا، حاجة زي هو مكان أوه حريم أوه ديش. هنا برام الأوه بس هو ممكن يكون مثلا ايه اواه كثير التأويه اللي هو ايه الترجي لله تمام. انما وبعض الخبر على ايه على الذكر. انما اواه دي بمعنى معنى ايه تمام. جميل. فهي بس ممكن يكون معنى كده هي اسم فهي اسم فعلين أيضا. قاله المصنف في عمدته. جميل جدا. يعني قاله المصنف في عمدته. قاله الإمام. يعني الملك قاله فين؟ في كتاب اسمه العمدة. في كتاب الله اسمه العمدة. في كتاب ابن مالك اسمه الايه؟ العمدة. ابن مالك قال في العبارة دي. قال ايه؟ قال احنا قايلين لو في كلمة تدل على الامر ولا تقبل النون ما تبقاش فعل امر. وانما تبقى ايه؟ اسم فعل امر زي اسكت وزي حيه. صح؟ طب لو في كلمة تدي لك معنى الماضي وبس ما تبقاش التاء. تبقى دي اسم فعل. اسم فعل ماضي. اسم فعل ماضي ايضا. طب لو جالك كلمة تدل على معنى فعل مضارع لكنها لا تقبل لم اسم فعل ماضي يبقى اسم فعل مضارع خلاص يبقى نقدر ناخد قاعدة عامة وفي اسم فعل مضارع ايوه يبقى القاعدة عامة بتقول ايه اذا دلت اذا دلت كلمته على معنى الفعل اذا دلت كلمته على معنى الايه الفعل ولم تقبل علامة الفعل فهي اسم فعل. اتوقع ده سيدنا اسم فعل مضارع. لما هذا اسم فعل ماضي. اتوقع ده فعل مضارع شيء. اسم فعل مضارع. اتوقع اسم فعل مضارع. مش ما انا اتوقع يعني اسم. اتوقع ان تقبل لم ولا ما تقبلش لم. تقبل لم. يبقى فعل مضارع. انما بمعنى اتوقع. بمعنى هو ده اللي اسم فعل مضارع. يبقى اذا دلت كلمة. على معنى الفعل ولم تقبل علامة الفعل فهي ايه؟ اسم فعل سواء بقى اسم فعل امر او ماضي او ايه؟ او مضارع مثل هو الامر بمين؟ بحي وحيها الوصها ومثل الماضي بمين؟ بفتات خلاص؟ ومثل المضارع بمين؟ المضارع هو أول أو قال الثلاثة دول إيه بيسموهم إيه أسماء أفعال أسماء أفعال أو اسم فعل ليه لأنها تقبل علامة تعصي معنى الفعل ولكنها لا تقبل علامة الإيه الفعل الفعل مين اللي قال الكلام ده ابن مالك في العمر في العمر إيش تم معنى يا سيد إيش تم معنى افترق الله تعالى أعلى كده احنا عندنا ان شاء الله هنبدا المره الجايه في باب المعرب والمبني هناخد بقى شويه من المتن اتفضل شويه هناخد شويه من المتن كده شويه من المعرب والمبني بحيث نجهز نفسنا ناخد المتن خد اقول له هناخد وريه المتن كده بسرعه ان شاء الله روح صغير قوي روح صغير قوي ناخد كفاية في كبيرة وزي الموصرة سبعة دوري ناخد سبعة ناخد ستة ناخد ناخد ثمانية الفضل سيد خلاص خد ناخد 8 ابيات تقدر تاخد 8 ابيات 28 يبقى لغايه هتقف لحد والساكن وكم طيب نقرا كده بسرعه ماشي يا سيدي بيجوز الشكر لحد 22 مدمن مدني بضم المي لا مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني الشطر الأخير مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني عجوز مدني عجوز مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني مدني قال الشيخ رحمه الله باب المعرب والمبني والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. وكنيابة عن الفعل بها تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلم من شبه الحرف كأرض وسما. وفعل أمر ومضي بنية. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. دي قراءة معنوية زي القراءة أول مرة. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. وفعل أمر ومضي بنيا. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. قرأ العرضية بقى المعرب والمبني. والاسم من ومعرب ومبني لشبه من الحروف مدني كالشبه الوضعي في اسم جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا. وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا. ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرض وسما. وفعل أمر ومضي بنيا. وأعربوا مضارعا إن عريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيرعن منفت. وكل حرف مستحق للبناء. والأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم. بدنا نتعلمكم إن شاء الله سيدنا. سيدنا هنا واخد بالي عنده القافية مش أيوة احنا قلنا دي قصيدة مشطرة. يعني ايه قصيدة مشطرة؟ كل شطرين يعني كل شطرين بقافية وحط. كل شطرين قصاد بعض لهم قافيتهم المختصة بيه. لا قصاد بعضيهم الصدر والعدل. ايوه الصدر والعدل. ده انا واخد بالي قلت ده يعني. وعندنا في المناطق القافية هنا خالص ايه؟ وليس شعر. قصيدة ولا مش قصيدة؟ قصيدة سنة على ايه؟ هقول شعر، شعر علمي. لا. هو يعني شعر الذي يقول حبيبتي مش حبيبتي؟ لا يا سيدنا ده خالي من المشاعر يعني. مين قال لك ان خالي من المشاعر؟ انا مش شايف مشاعر. لا يدل على اي احساس يعني. ما هو او يعبر عن اي احساس. مين اللي قال ان الشعر يعبر عن احساس الناس؟ ما هو ما هو الشعر سيدنا حديث مشاعر. ده عند وجهة النظر الحديثة بقى انت من تبع العنصر المدرسة الكلاسيكية يا شيخ اشرف الليل. لا سيدنا هو هو الشعر عامة هو الشعر حالة معينة. الشعر يعبر عن مفاهيم في وجهة في عقل صاحبه. خلاص؟ ممكن يكون احساس وممكن يكون مش احساس. او حالة معينة. او حالة معينة. فالشاعر في العصر في اواخر العصر المملوكي نوع من الشعر اسمه الشعر التعليمي. شعر ايه؟ التعليمي. ان يجيب الولد الصغيرين وعايز يحفظهم مثلا النحو يعمل ايه؟ وراح جايب لهم النحو وحطه في ايه؟ عايز يحفظهم الاصول، عايز الاصول يحطها في الشعر. ده اسمه نظم العلوم والفنون. اسمه نظم العلوم والفنون. تمام؟ ده بدا في مقارنة العصر العباسي وبدايات العصر الايه؟ المملوكي واشتهر جدا بين العلماء في هذا الايه؟ العصر. ولذلك نظمت عليه معظم علوم اللغه العربيه. تمام؟ فأنت برضو يعني لا تبحث عن الراجل حقه وتسميه نظم. هو نظم مفيش كلام بس برضو نقول شعر قصيدة لأنه واخدة شكل الشعر واخدة وزن الشعر واخدة قواعد الشعر. فهو ده الإحساس بقى عمرو كده. افرض يا أخي الراجل كان بيتمزج لما يقول له الفاعل مرفوع. صح ولا لا؟ أستاذ بكر كسين؟ يا عم الإنسان دي تعلمك اللغة العربية في هذا الله يحفظك. كده إنما ليس لك علامة مميزة ها؟ كله اشتمل على وزن وقافيه وجيء بكلماته مرتبا فهو شعر يضعف او يقوى. اسمي الشعر شعر اصيل. اي اسمي الشعر شعرا لانه يشعر؟ لا لا لو كان كذا كان كلمه الشعر ما بقتش شعر كان باسمها ايه؟ مشاعر احاسيس شعريه لكن سموها شعر. لا هذا غلط. كله اشتمل على وزن وقافيه ورتبت كلماته فهو ايه؟ شعر يقوى او يضعف تمام.